أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسقيكم من بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيي به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. بسم الله إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء وأنت موعود صلوا على الحبيب. الإمام الشافعي فقال له: يا إمام، ما الدليل على وحدانية الله؟ فقال له الإمام: ورقة التوت، ورقة التوت تأكل منها الدودة فتخرج لنا حريرا طريا، وتأكل منها النحلة فتخرج لنا عسلا شهيا، وتأكل منها الشاة فتخرج لنا لبنا صفيا نديا، وتأكل منها الغزالة فتخرج لنا مسكا نديا. الشجرة واحدة فمن الصانع؟ واحد الله. بالله عليك يا شيخ محمود، وإن لكم في الأنعام العبرة من الأول مولانا، وإن لكم في الأنعام العبرة. لا لا لا ترجع، لا لا تروح يا شيخ محمود. وأوحى أوحى ربك أن تتخذي من الجبال. يرد إلى أرض إلى الله. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فمن والله جعل لكم من أنفسكم Why?